طوال الانتظار للذهاب إلى الأحرار، يا شعلة بين أضلعي تتوهج للذهاب إلى أرض الفلوجة، هي تحترق فيني هي تتأجج لرجال صدق الله ومن ملتي، عاهد الله على الشهادة ما تحجج، قدموا أرواحهم بفخر وعزة، يشهد لهم التاريخ ما تخلفوا، قاتلوا الكفار بشجاعة وقوة، هؤلاء هم الرجال ما قعدوا، ليس الرجال بالشكل والمنظر، قوموا إلى ما قاموا إليه ولا ترتعدوا، الله ناصرنا على أهل الشرك والكفر، لا تسمعوا للذين هم يثبطوا، هؤلاء أهل الدنيا والمال، وإن أفتوا بأن لا تذهبوا، قولوا لا نستطيع ترك الجهاد، هذا درب الذين هم نفروا، قولوا انفروا خفافا أو ثقالا يا أمتي، ما أكثر المنافقين إذ أكثروا كثر الكلام والنفاق يا حسرتي، هم لم نقوهم كذبوهم حرفوا، أين سيذهبون من الله يوم الحشر، يوم يدعون للسجود فلا يستطيعوا، هذا يومكم فلا مرد إلى أجلي، ويوم يأتي النبي والصديق والشهيد، هذا يوم الخلد في أرض الجنان، ويوم يروا الشهيد تثعب منه الجراح، يحسبونه دما قل هو ريح من المسك، هذا يومك يا شهيد فتفرح، يوم تلبس تاج الوقار أمام الأمم، هنيئا لك على ما تلقاه فتحزن، وتقول يا ليت لي نفس ثانية فترجعي إلى الدنيا، تقاتل في سبيل الله فتقتل، ادعوا لي الشهادة يا إخوتي، وصلوا على نبينا محمد خاتم الأنبياء.